يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يسمعون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم Oh, قالوا أجداد ما لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Thank you.

الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الموت فعودوها هم النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم تسأل العادين قل إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أتعالى الله الملك الحق ولا Thank you.